عن سهيل ابن هاتي الدار من الدار البيضاء سيتلو علينا من سورة النحل من قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إلى آخر السورة وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم